أصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أطلنا في الخطبة طويلا، فالدرس سوف يكون إن شاء الله قصيرا بإذن الله. فبعد حمد الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم يا رب اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، آمين يا رب العالمين. أصبح الآن عندكم ملاحظة قوية، أن أصبحت الخطبة عبارة عن واجب أو واجبين. الجمعة الماضية أذكركم بالواجب في نداء الإيمان في القرآن، يا أيها الذين آمنوا أرجو أن تكونوا قد يعني بدأتم في مراجعة ما بعد هذا النداء من أمر أو نهي، وبدأتم في تطبيق وتنفيذ الأمر الأول أو التوقف عند النهي الأول. هذا واجب الجمعة الماضية بإيجاز. ما واجب هذه الجمعة؟ واجب صعب شوي، ولكن إن شاء الله يسير على من يسره الله سبحانه وتعالى. نحن يعني نقرأ كتاب الله عز وجل ونشعر بحلاوته، لكن تخيل أنت لو فقهت مدلول الألفاظ في كتاب الله عز وجل، وهذه البلاغة العجيبة الموجودة في كتاب الله التي استشعرها الصحابة. وكان حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وقد يعني جمع الله له أعطاه جوامع الكلم، يقول كلاما عجيبا من البلاغة. كلنا يحفظ الحديث الذي رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، والدارقطني والطبراني في المعجم الأكبر، حيث يقول: صنفان من أمتي لم أرهما. يعني في صنفين من الأمة الرسول لم يرهما، إما في حياته وإما في المشاهد التي عرضت عليه ليلة المعراج. يا رسول الله، ما اللذان ما رأيتهما؟ قال: أقوام معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها أبشار الناس أو ظهور الناس، اللي هو الظلمة، يعني الظلم البين، هذه لم يرها. ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، شعورهن كأسلمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يشممن ريحها، وإن ريحها ليشمم مسيرة كذا وكذا. الإنسان رغم عمره المتقدم، وربما أحيانا ربما يعد من الذين يحبون القراءة، لست قارئا جيدا يعني، ولكن ممن يحبون أن يقرأ، كنت أتعجب من جمع الاثنين في حديث واحد. طب الأول طغيان سلطوي، طب والثانية طغيان فوضوي اجتماعي، فالطغيان يجمعهما. هذا شيطاني يضرب أبشار الناس، وهذه شيطانة تغوي الناس. ولذلك الله يرضى عن أسامة ابن زيد الحب ابن الحب، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم هدية عبارة عن قبطية، قماش قبطي، يعني قماش اسمه قباطي، كانت تصنع في مصر، يعني جميلة من القطن، فأهديت إليه صلى الله عليه وسلم، فأعطاه لأسامة. يومين ثلاثة ينظر على أسامة، لم يجده يلبسها، لا لا لا فصلها ثوبا ولا لبسها. أين القبطية التي أعطيتها لك يا أسامة الجمعة الماضية؟ قال: نحلتها زوجتي يا رسول الله. المفاجأة بك. قال: يا أسامة، لتجعل غلالة تحتها، إني أخاف أن يظهر حجم عظمها. يا رسول على ما يتكلم؟ ها؟ على عرض الأزياء ولا على الحجاب؟ ها؟ على الحجاب. فالنساء الآن من كثرة مسكينات، من كثرة ما يرين من العرج، هي كانت لابسة ما شاء الله عباءة واسعة متسعة، راحت العمل، الشيطان يدخل يقول لها ايه؟ دي تعطلك عن الحركة، دي مش عملية. فيها ايه يعني الناس بتسمع كلام الشيخ عمر ومن نحى نحوه؟ ماله الشيخ عمر؟ ولا لازم يكون فضفاض واسع لا يصف لا يشف لا يشف، لا يشبه زي الرجل، لا يشبه زي الكافرات، لا يكون معصفرا، لا يكون زينة في نفسه؟ يقول جاب منين الكلام ده؟ طب انت عايز ايه المطلوب؟ ما تخلعي وخلاص وتريحينا فيه. فتبدأ الشيطان وشياطين الانس حولها، يا مؤمنة العباءة هذه تكشف كذا. طيب يا ستي ما تخلي الغلالة للرسول امر بها، ها، تجعليها انت السروال تحت العباءة الذي التي تريدين ان تخلعيها. مش قال لأسامة خلي زوجتك تعمل غلالة؟ مع العصر الحديث يا سيدي خليها ست سروال تحت العباءة، صح ولا مش صح؟ رحمة الله على احد الشيوخ الكبار رحمة الله عليه، الرجل يعني كان يعيش في ملكوت اخر، في السبعينات اتصلت به امرأة في بلد عربي مسلم، يا فضيلة الشيخ، نعم، هو لبس المرأة للبنطلون الجنس حلال ولا حرام؟ هو رجل كان عنده بتاع 80 سنة. قال يعني يا بنتي البنطلون الجنس ده؟ عايزة تقول له يا مولانا توضيح الواضح لا اله الا الله. رد يا مولانا عبارة عن قماش سميك شوية وسروال كده احيانا يكون ضيق وبتاع، يعني قالت تلبسه فين يا بنتي؟ قالت تلبسه لزوجها في البيت. يعني يا بنتي ما في مانع، مش في البيت تلبس براحتها. قالت بس الشيخ فلان، والشيخ فلان ده صديقه وحبيبه ويشار اليه بالبنان، قال انه حرام. الرجل اسقط في يد على الهوى، وكان عنده ادب ومش عايز يحرج الله. قال يا بنتي هي الزوجية قائمة؟ قالت له ايه يا فضلت الشيخ. قال ليه؟ ويتلبس ليه من اصله؟ طب انت تحرج الشيخ وتحرجيه مع زميله وتعمل لنا مشكلة على الهوى. سبحان الله. فانا اتعجب ممن زوجته او ابنته غير محجبة وخارج معها، وده قوم يا فلانة البسي بصراحة لو كان صادق، قوم يا فلانة اخلعي، ما هي لابسة في البيت. هو يرى منها شيئا؟ الرجل جاي يشتكي لي يقول يا فضيلة الشيخ قاعدة طول اليوم الكم جاي من الشغل تقعد كم لابسة طويل، لابسة عزك الله جورب في رجلها، حتى سبحان الله بكرات في شعرها كده بتاع امنا الغولة مخوفة الراجل وهو قاعد، سبحان الله، لان شعرها عايز يتفرد، سبحان الله. يقول لها ولكن مش انت بتاخد كذا، انا باخد كذا. فاستيلاد صورة مشوهة من نسائنا الكريمات الفضليات يجب ان يعاد مرة اخرى الى، او نعود مرة اخرى الى العهد الذي بيننا وبين الله عن طريق كتاب الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فانت اليوم يا بطل عندك بداية مشروع كبير. الاول ان نبدأ في فهم اللغة العربية. واذا رأيت ولدا في البيت او ابن لك انت عربي وامها عربية، ويتكلم الولد او البنت مع اخيه او اخته بلغة غير اللغة العربية، هنا اريد ان ارى رجلا بس، وافهم انت الباقي، انا عايز اشوف رجل، خلاص، ارى رجلا في البيت قيم له القوامة يوقف الولد عند هذه المهزلة. ليه يا ولدي انت اخوك ده عبد الرحمن عربي مسلم؟ والعربي مسلم. وانت اسمك محمد، ما شاء الله اسم جميل، حتى قال العلماء من سمى محمدا فلا يهينه. خلي بالك اللي يسمى اسم محمد اياك ان يهين. طبعا احمد والاسماء التي جاءت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم، فسبحان الله، لماذا تكلموا لغة غير عربية؟ الاولاد في البيوت يكتب لاخته ورق عشان توقظه او العكس، يكتبها باللغة. طب ليه نكتب اللغة العربية؟ وتجد الاولاد في اللغات الاخرى سبحان الله العظيم، يعني الخط جميل بلغة اجنبية، الخط العربي كان زمان، يعني حدث في مثل هذا القرن كان في حصبة اسمها الخط، صح ولا مش صح؟ اللي شعره ابيض هيقول صح، اللي شعره اسود يقول صح، بناء على كلام الشيخ يعني هو بيثق ان خلاه بيصلي وراه مش هسف كلامه يعني، يعني اصدقه في حاجه واكذبه في الثانيه. المهم فكان يدينا في الصف الثاني الابتدائي يقول لك في حرف يكون اعلى السطر، وفي حرف يكون فوق السطر، ويكون حرف بعد ايه تحت السطر. الان تشوف الولد في الثانويه العامه وفي البكالوريا وفي الجامعه يبدا الصفحه من اول الصفحه اخر السطر اخر الصفحه، مين اللي نزله النهر يشرب؟ ما تعرف سبحان الله العظيم. لا هو الولد عارف الحرف اللي بيتحط فوق ولا يتحط تحت. قول له يا ولدي في حروف اللسان يطلع فيها زي الثاء وزي الذال وزي الضاء سبحان الله. الولد سبحان الله. فانا اريد ان اقول ان احنا حاجتنا الى فهم لغتنا، ان ربما يكون او تكون المناهج لما وضعت في 1904 من 110 سنة اللورد كرومان والراجل دانلوب لما وضعوا المناهج كرهوا العيال في النحو والصرف، وبعدين يجي الولد يعني مسكين في اولى ثانوي هو ما عرف لغاية الصف التاسع شيء عن العرب، فهي يعطيه المعلقات في الصف العاشر يقرأ المعلقات دماغه يتعلق الرجل بيقول ايه سبحان الله، يعني كلام طلاسم طلاسم سبحان الله. فيبتدي يقرأ يجي يدخل مدرس النحو يشرح في النحو، طريقة الشرح نفسها خلى الولد ينحو منحا بعيدا عن النحو، يدرسه في الصرف ينصرف الولد بعيدا عن الصرف، يطلع الولد لغاية الصف الثاني عشر وتنقطع صلته تماما باللغة العربية، تدري الكيمياء بالانجليزية والطبيعة الفيزياء وسبحان الله كله. فبالتالي فيه حاجز بينه. خلي الولد ابنك اليوم يكتب موضوع تعبير عن محبته للوالدين، هيكتب لك موضوع فيه ان شاء الله يكون ربنا يفتح له سبحان الله 20 كلمة فيهم 23 كلمة لغويا غلط و24 كلمة من العشرين لا علاقة لها باللغة العربية، وسبحان الله نسأل الله السلامة سبحان الله. وأذكر كان زمان في موضوع التعبير يقول ايه، يقول اكتب موضوعا عن قط عند او هر يعني هر عند في بيت غني، وهر من هررة الشوارع، وكل يريد ان يتحدث عن نفسه. طب خلي البنت اللي في الجامعة اليوم كده يقول لها بنتي لو ان الهررة دي احنا سيدنا سليمان وفهمنا عندما التقى الهر الغني ها بالهر الايه المسكين ماذا يقول كلاهما، ها لو البنت طلعت جملتين عربي لكن يقول لها ان انجلش يا الله اكبر الله اكبر، تاريخ الهرر تاريخ القطط وانواعهم وفي النمور وفي سبحان الله، وتدخل على موسوعه المعارف ولا اله الا الله وتقرا الصفحات كما سبحانك يا رب العباد. ليه؟ لاننا مسخنا لغتنا. فانا اريد ان نعيد رونق اللغه في حياتنا حتى نقرا العهد الذي بيننا وبين الله فنفهمه لنفهم سبحان الله العظيم. طيب هذا امر. الامر الثاني، لابد أن نقنع بناتنا الصغار أن أمها التي لا تعمل هي، يعني أنا أرى أن أعظم أم مثالية الأم التي تنتج لنا الأولاد والبنات ولدي هم والله أرى دي أهم مهنة أهم مهنة سبحان. قالت الصحابية أسماء رضي الله عنها يا رسول الله لقد استأثر الرجال بكل الفضل يحضرون معك الجماعات ويذهبون إلى الجهاد معك في سبيل الله إلى آخره، ونحن نرعى لهم أبناءهم وبناتهم وحشمهم وخدمهم وأموالهم أما لنا في الأجر من شك؟ قال حسن تبعل إحداكن لزوجها يعدل هذا كله. مش من باب السيطرة، لا، من باب التكامل، من باب الايه التكامل. رب العباد عز وجل سبحان الله العظيم، انت لما تلمح لما سيدنا يوسف اخذته السياره وباعوه في مصر. ماذا قال ربنا؟ وقال الذي اشتراه من مصر ها لمن؟ لامرأته، ولا قال لزوجه؟ لا، لامرأته، اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. قالوا ان اعظم الناس فراسة على مر التاريخ ثلاثة: العزيز بتاع مصر قال عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. كان الفراسة في مكانها ولا لا؟ نفع العالم كله سيدنا يوسف ولا لم ينفع؟ وفراسة موسى في اخيه هارون: ارسله ردءا معي يصدقني، ارسل معي وارسلنا معه اخاه هارون وزيرا. سبحان الله. وفراسة ابي بكر في عمر لما استخلفه، والصحابة خوفوه وقالوا انت تضع علينا عمر، ده كان صعب علينا والرسول موجود وكان شرس علينا وانت موجود، اما لما ينفرد بالامر. ابو بكر كان ينازع، قال اجلسوني، فجلسوه. يا لا اتخوفونني، انت دخل علي الخوف قبل ما اموت، والله لو سألني ربي لما وليت ابن الخطاب على أمة محمد أقول وليت على أهلك يا رب خير أهلك. أبو بكر فراسته كانت في مكانها ولا مش في مكانها؟ تعال للعزيز. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته، طب امرأته دي تقال عند اختلاف الخلق. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح ها وامرأة لوط إذ كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون. وبعدين في مواقع أخرى يقول: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وقال عن زكريا: وأصلحنا له إيه الزوج وإيه امرأة. هذه هي دي. قال لا، الزوج هو الذي يحتاج إلى زوج مثله فيصير كلاهما زوجان، والله خلق من كل زوجين. خلاص، جميل هذا الكلام. طيب، إذن آدم نبي صالح أو رجل صالح، وحواء امرأة إيه صالحة، يبقى هما الاثنين إيه متماثلين في إيه في الصلاح. فيبقى آدم وإيه وزوج. سيدنا زكريا رجل إيه صالح وزوجه كذلك ها امرأة صالحة ايه زوج. طيب سيدنا نوح رجل ايه صالح وزوجته امرأة ايه كافرة. سيدنا لوط رجل ايه صالح وامرأته امرأة ايه فغير ايه. لم يقل وزوج نوح وزوج لوط، وقال وامرأة نوح وامرأة لوط. ليه؟ الزوجية مش التماثلية مش ايه مش موجودة. فرعون مجرم كافر ولا وطاغية ولا مستقيم ومؤمن؟ مجرم. طب وآسيا ها امرأته ها؟ فماذا قال ربنا؟ زوج فرعون ولا امرأة فرعون؟ طب ايه اللي يخلي القرآن يقول ايه؟ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه. يبقى نلمح ايه؟ الراجل بيحنن قلب ربة الدار زوجة العزيز على يوسف القادم ولا يهان كما يهان الخدم في البيوت، لكن قال امرأته الحرمة دي ما فيهاش خير. وظهر هذا الكلام ولا ما ظهرش؟ وانتوا نمتوا بالصلاة على رسول الله ظهر نومكم؟ لم يظهر. لكن امرأة فتلمح في القرآن، يعني شوفوا اللفظ القرآن وامرأة. فلما ندرك اللفظ العربي بهذا المنطق يبقى قراءة القرآن تكون شيء سبحان الله العظيم، يعني زي بالضبط نفس القصة. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. لأن قالوا له إيه؟ إنا ذهبنا نستبق ها وتركنا إيه يوسف عند متاعنا، فحصل له إيه؟ فأكله الذئب. وما أنت بمؤمن إلا خلاص. سيدنا يعقوب شوف القرآن يرد في البلاغ يقول ايه؟ قال بل سولت لكم انفسكم امرا. يعني هو نفى ايه في هذه اللحظة من غير ما يذكر ها